الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم. الناظم رحمه الله تعالى يواصل هذا الباب، يعني ما رسموا فيه الألف ياء، رسم الألف ياء، فأخبر في هذا البيت إجماع أو اتفاق الشيوخ من كتبة المصاحف على حذف الألف الذي وقع بعد الياء. أنتم معايا يا جماعة الخير؟ ماشي، يبقى كده الإجماع عن الكتبة في حذف الألف الذي بعد الياء اللي هو اللي قبل الكاف، يعني هذا أجمعوا على حذفه، تمام؟ طيب، أما الذي قبله قال: ثم قبل جلهم، يعني أكثرهم على حذف الألف الذي قبل الياء. يعني كده ممكن أفهم إن كلمة خطايا دي في رسمها تلوع أو تلوعت الآراء فيما قبل الياء، يعني بعضهم يثبت خطايا كده بإثبات الألف. طيب، اللي بعد الألف لا، محذوف، صورته محذوفة، يعني اللي هي المفروض تكتب بإيه؟ بالياء. وجلهم على حذف الألف الذي قبل الياء والذي بعده، تمام؟ ما عليه العمل عند المشارق والمغاربة ما رأيناه قبل قليل، الحذف، حذف الألف الذي قبل الياء والذي بعدها، خطاياكم، تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا كلمة خطايا هذه من المتعدد والمنوع، يعني عندنا مثلا في البقرة: نغفر لكم خطاياكم، هذه موجودة في البقرة، وعندنا في طه: ليغفر لنا خطايانا، في طه نفس الحكاية، الحذف في الذي بعد الياء هذا محل اتفاق، طب الذي قبل الياء ده اللي فيه خلاف، وأكثرهم على حذفه، تمام؟ يبقى خطايانا خطاياكم، تمام، كلها مضافة. ثم قال: والخلف في التنزيل في أحياهم ثم أحياكم وفي محياهم ثم به في فصلت أحياها والحذف دون الياء في عقباها ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها كذا أوصاني وذكر التنزيل أيضا كلمة بألف أو ياء أو دونهما. كل الكلام ده ما ذكره الناظم في هذه الأبيات يختص به الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، يعني ذكره الإمام أبو داود في كتابه التنزيل، لكن ذكر فيه الخلاف، قال: والخلف في التنزيل، يعني الخلف بين الإثبات، إثبات الألف وحذفه، في أحياهم، كلمة أحياهم، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم، دي في البقرة، ثم أحياهم، الإمام أبو داود أورد فيها الخلاف. المشارقة على الحذف كما نرى، صح؟ زي ما احنا شايفين. المغاربة على الإثبات، نشوف الكلام: أحياهم، تمام؟ فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. هذا تنوع الآن بين المشارقة والمغاربة، المشارقة حذفوا والمغاربة أثبتوا الألف، واضح؟ ثم أحياكم، يعني كذلك كلمة أحياكم في قوله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، برضو عندنا شايفين الإثبات، وهذا مصحف الإمام ورش رحمه الله تعالى، مصحف حفص على الحذف، المشارقة على الحذف، شايفين؟ يبقى كده عندي أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه أورد فيها الإمام أبو داود الخلاف، المغاربة على الإثبات والمشارقة على الحذف، أحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم برضو، المشارقة على الحذف والمغاربة على الإثبات. محياهم سواء أو سواء محياهم ومماتهم في الجاثية، الإثبات عند المشارقة والمغاربة، ده مصحف المشارقة زي ما احنا شايفين تمام، وده مصحف المغاربة محياهم، يبقى كلمة محياهم اتفق المشارقة والمغاربة على الإثبات مع إثبات الخلاف فيها تمام، واضح؟ طيب، وأحياها إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن أحياها في المائدة، ومن أحياها دي محل اتفاق لكن يشوفها برضه، ومن أحياها وزيها إن الذي أحياها لمحيي الموتى برضه بالإثبات، ده مصحف المغاربة، مصحف المشارقة ومن أحياها أو إن الذي أحياها، ناخد الموضع الثاني عشان نشوف في فصيلة برضو بالإثبات، يبقى محل الخلاف بين المشارقة والمغاربة في كلمتين بس من هذه الكلمات المذكورة معنا في هذا البيت اللي هي إيه؟ أحياهم بالهاء كده وفأحياكم تمام؟ المشارقة على الحذف والمغاربة على الإثبات، أما اللي هي محياهم يعني فقد اتفقوا عليه، وكذلك أحياه، وقول الناظم ثم به، ثم به الضمير يعود على التنزيل في فصيلة أحياها تمام، يبقى كده أحياها ومحياها ده محل اتفاق عند المشارقة والمغاربة، لكن هذا لا ينفي الخلاف، خلي بالكم العمل الآن سواء اتفق المشارقة مع المغاربة إثباتا أو حذفا أو غير ذلك، فهذا لا ينفي وجود الخلاف الذي أورده الإمام أبو داود في التنزيل، معايا يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال رضي الله عنه والحذف دون الياء في عقباها، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد كذلك في كتابه التنزيل، الكلام الآن متجه إلى أبي داود، لم نتغير، لم نلتفت إلى غيره من العلماء، فالإمام أبو داود أورد الحذف في كلمة عقباها مع إيه؟ مع أن الياء لا ترسم كذلك، يعني مش حصل حذف بس، لا ده حصل كده حذفين، الألف محذوف والياء غير مرسومة، يعني إيه الياء غير مرسومة؟ مش كلمة عقبا تدخل تحت القاعدة التي أخذناها في أول الباب أن الألف يصور بالياء، صح ولا لا؟ خدناها تدخل تحت هذه القاعدة، عقبا فعلا من ألفات التأنيث، ممتاز. طيب، يبقى المفروض من باب القياس ترسم الألف ياء، ومع ذلك لم ترسم الألف ياء ولا رسمت ألفا أصلا. تعالوا نشوف كده كلمة عقباها، طبعا هي محل اتفاق عند المشارقة والمغاربة، ولا يخاف أو فلا يخاف عقباها، شايفين؟ لا عندنا ألف ولا عندنا ياء، حد يقول لي لا هي كده يعني مرسومة مظبوط يعني على القياس، لا على القياس المفروض تبقى كده عقبا عقبا ها، صح؟ يعني في ألف بعد الباء، صح؟ لكن حذف هذا الألف والياء كذلك، لا عندنا ألف ولا ياء، ما فيش السنة أصلا، يعني ما فيش سنة الياء، ولا رسمت ألفا على القياس. يبقى أورد الإمام أبو داود والحذف دون الياء في عقباها، دي أول كلمة، ولفظ سيماهم إليه تالي. تالي يعني إيه؟ تالي يعني تابع، تالي يعني تابع، ممتاز. ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال. في البكر يعني في سورة البقرة، الرحمن معروفة، القتال اللي هي سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعرفهم بسيماهم، هذه في البقرة، تعالوا نشوف كده، تعرفهم بسيماهم. ايه المحذوف عندي هنا؟ محذوفة الألف ولم تصور ياء، ممتاز. يبقى هذه في البقرة تعرفهم بسيما، وكذلك في الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم، برضو الألف محذوفة ولم تصور الياء. والقتال ولو نشاء لريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، الألف محذوفة ولم تصور الياء. كل هذه السور تعد قيودا في البكر والرحمن والقتال حتى يخرج بها موضعين. عندي في الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا، شايفين الياء هنا مصورة ولا لا؟ الياء مصورة صح؟ طيب عندي بعدها ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم برضو، الألف مش موجودة، الياء هي الموجودة، الألف دي يا أستاذة ألف من علامات الضبط، لكن الياء مصورة بعكس المواضع التي نص عليها في البكر والرحمن والقتال، لا عندنا ياء صورة ياء ولا عندنا ألف، واضح؟ لكن دي الألف مش موجود معانا، لكن صورة الياء موجودة صح؟ صح كده ولا لا؟ طيب رسم الياء في موضعي الأعراف ليه؟ على القاعدة العامة، لأنها تدخل فيما شبه بالألف المنقلب عن ياء، ألف التأنيث صح؟ سيما فعلا، تمام؟ طيب الناس قالوا الفتح، ليه ما قلتش هالفتح؟ الفتح سبق ونص عليها سبعة أحرف وأصل مضطرد، نسيتوها؟ إلا حروفا سبعة وأصلا. الفتح دي الألف فيها ثابتة، تمام، الله يفتح عليكم، يبقى الفتح مش معانا. الفتح هذه القيود الثلاثة في البكر والرحمن والقتال ذكرت لإخراج موضعي الأعراف بس. طب الفتح؟ لا، الفتح أصلا مرسومة بالألف لأنها من السبعة الأحرف المستثناة، تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها. ثم اجتباه في قوله تعالى فاجتباه ربه، هذه في نون، ثم اجتباه ربه، هذه في طه، والسورتان قيد، يعني هذا قيد بالسورتين لإخراج إيه؟ اجتباه وهداه في النح، تمام؟ طب اجتباه وهداه في النح المرسومة إزاي؟ اجتباه مرسومة على الأصل معانا في هذا الباب بالياء، يعني صورتها الياء، اجتباه، واضح يا جماعة الخير؟ برضو محل اتفاق. طيب ثم قال كذا أوصاني، وأوصاني بالصلاة والزكاة في مريم، فين الياء؟ لا عندي حذف الألف ولم ترسم الياء، محدش يقول ان السنة اللي معانا دي سنة الياء، لا دي سنة الصاد، هذه سنة الصاد، تمام؟ طيب ثم قال وذكر التنزيل أيضا كلمة بألف أو ياء أو دونهما. يعني الإمام أبو داود ذكر في كتابه التنزيل كلمات محصورة وهي ثلاثة، هذه الكلمات فيها الألف أو الياء أو ليس فيها الألف ولا الياء، يعني رسمت في بعض المصاحف بالألف، وفي بعضها بالياء، وفي بعضها بدون الألف والياء. تمام؟ آتاني الكتاب، أول لفظ آتاني الكتاب، وكلمة الكتاب هذه قيد حتى يخرج به فما آتاني الله خير مما آتاك، فما آتاني الله، فالمراد آتاني الكتاب في مريم. تمام؟ واجتباكم في قوله تعالى هو اجتباكم في سورة الحج، كذاك في النحل اجتباه يرسم، اجتباه وهداه اللي كانت معانا من شوية. تمام؟ وقيدها بالنحل حتى يخرج بها فاجتباه ربه، وثم اجتباه ربه في طه، دول ايه مروا معانا. تمام؟ دي فيها خلاف، تعالوا نشوف المعمول به الآن في هذه الكلمات. أول كلمة معانا آتاني الكتاب في سورة مريم، المعمول به عند المشارقة كما هو واضح معنا إيه؟ إثبات الياء، الياء مثبتة. طيب برضو هذا لا ينفي وجود الخلاف في هذه الكلمة آتاني الكتاب، المعمول عند المغاربة إثبات الياء، يبقى اتفاق المشارقة والمغاربة على إثبات الياء. طيب لو كتبت في بعض المصاحف بالألف كده، يعني أثبتوا الألف رسما في السواد، هذا وجه وارد. طب لو كتبت في بعضها بحذف الياء أو بحذف الألف وعدم رسم الياء فهذا جائز، كل هذه الصور موجودة الثلاثة. تمام؟ وكذلك يقال في بقية الكلمات واجتباكم واجتباه في النحل. تمام؟ الشراح بيقولوا إن الناظم كان عليه أن يذكر أراني لي في يوسف، إني أراني ولقد نادانا، بيقولوا كان عليه أن يذكره، لأن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكر كذلك فيها ثلاثة أوجه والعمل على رسمها بالياء. تمام؟ ثم قال ولن تراني معه تراني بألف أو ياء الحرفان، يبقى الكلمات المذكورة الآن للإمام أبي داود برضو لن تراني فسوف تراني، موضعين في سورة الأعراف، الخلاف فيها في إيه؟ في تصويرها بالألف أو بالياء، يعني وجهان فقط فيها. تمام؟ واضح كده يا جماعة؟ والعمل على رسمها بالياء. برضو بيقولوا كان على الناظم أن يذكر كلمة أربى، لأن الإمام أبو داود ذكرها كذلك أو ذكر فيها الخلاف كذلك، وكلمة أرى، ما لي لا أرى الهدهد، برضو قالوا كان عليه أن يذكره، قال ذلك العلامة المارغني وغيره. تمام يا جماعة الخير؟ يبقى عشان نركز، عندي آتاني الكتاب واجتباكم كذا في النحل اجتباه يرسم، ها دي فيها ايه؟ فيها ثلاثة آراء، الألف أو الياء أو دونهما. طيب لن تراني وتراني، ها فيها الألف أو الياء بس، وجهان كده، وضحت؟ صحيح. بيقول إن الناظم كذلك سكت عن كلمة رؤياي في يوسف في الموضع الأول والثاني، صح يا سيدي؟ تمام كده؟ برضو بيقولوا إن الإمام أبو داود نص عليها في التنزيل، فكان على الناظم أن يذكرها. جزاك الله خير يا شيخ الإسلام. يبقى كده مع كلمة آتاني الكتاب واجتباكم واجتباه في كلمة إيه؟ رؤياي، تلحق بما فيه ثلاث صور. تمام؟ وتراني، لن تراني وتراني يلحق بها كلمتين. الله يفتح عليكم جميعا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والياء عنهما بما قد جهلا أصلا بكلم وهي حتى وإلى أن في الاستفهام قل ثم على حرفية ومثلها متى بلى، وفي لدى في غافل يختلف، وفي لدى الباب اتفاقا ألف. وابن نجاح قال عن بعض أثر، تعسا بياء وهو غير مشتهر. طيب، احنا لما درسنا باب الفتح والإمالة، الناس اللي درسوا القراءات قلنا ان في ألفات مجهولة. يعني ايه مجهولة؟ يعني لا يعرف هل هي منقلبة عن ياء ولا عن واو، لا يعرف ذلك، او حتى على الاقل فيها خلاف. بعضهم يقول منقلب عن ياء، وبعضهم يقول منقلب عن واو، وبعضهم صرح بانها مجهوله الاصل، لا نعرف اصل هذه الالف. ده كده كلام مختصر بنذكره بالتفصيل في باب الفتح والاماله، لما نحب نشرح للناس الالفات المنقلبه عن ياء او عن واو. فالناظم بيقول والياء عنهما، يعني ايه عنهما؟ قول الناظم عنهما كده يرجع إلى مين الكلام ده؟ إلى الشيخين. ممتاز ممتاز. يبقى والياء عنهما بما قد جهل أصلا بكلم، أصلا بكلم بإسكان الله. يعني الألفات المجهولة ترسم ياء وهي ثم ذكرها، حتى هذه مجهولة الأصل، يعني الألف فيها مجهولة الأصل، لا يعرف هل هي منقلبة عن ياء ولا عن واو، فهي ترسم بالياء. يبقى دي أول كلمة. الثانية كلمة إلى، كلمة إلى كذلك مجهولة الأصل، حرف مجهول الأصل، يرسم كذلك فيها الألف بالياء. أن في الاستفهام قل، كذلك أن الاستفهامية. وإحنا كنا بنقول حتى نميز أن الاستفهامية، قلنا أن يقع بعدها حرف من حروف كلمة شليته، يعني الشين أو اللام أو الياء أو التاء أو الهاء. أنا شئتم. والناظم ما قال أن في الاستفهام حتى يخرج بها أنا المكونة من أن الناصبة مع اسمها، تمام؟ فدي مرسومة بالألف أن كده، دي اللي هي أن اللي من أخوات إن، يعني مع اسمها هذه ترسم بالألف. أما أن الاستفهامية اللي هي بميلها حمزة والكسائي ويقللها دوري أبي عمرو وورش بخلف عنه أصحاب القراءات بقى، هي دي أن التي ترسم بالألف. ثم على حرفية، على الحرفية اللي هي حرف جر، يعني على. ليه الحرفية؟ عندي مثلا لعلى بعضهم ولعلى بعضهم، مرسومة ازاي عندي؟ بالألف، لأن هذه ليست حرفية. على فعل ماضي، ممتاز، تمام. يبقى على الحرفية. الكلمة السادسة متى، متى متى، هذه مجهولة الأصل، وبعضهم يقول إنها منقلبة عن ياء، ومنهم الإمام أبو شامة حتى إنه قال لأنك لو ثنيتها لقلت، أو لو سمي بها وأردنا أن نثني هذه التسمية لقلنا إيه؟ متيان، فجعل الألف فيها منقلبة عن ياء. لكن الجمهور على أنها مجهولة الأصل برضو، الألف هذا مجهول الأصل. الكلمة السابعة بلى، كلمة بلى برضو الألف فيها مجهولة الأصل، ترسم الألف فيها بالياء. الكلمة السابعة بقى هي لدى في غافر، وفي لدى في غافر يختلف. كلمة لدى في غافر، أنا عندي كلمة لدى وردت مرتان، الأولى في يوسف لدى الباب، هذه اتفقوا على رسمها بالألف، هذه اتفقوا على رسمها بالألف، قال وفي لدى الباب اتفاقا ألف. لكن لدى في غافر مختلف في رسمها، والأكثرون على رسمها بالياء وعليه العمل، تمام. يبقى هذه سبع كلمات الشيخان ذكر أنها ترسم بالألف، وفي الموضع السابع أو في الكلمة السابعة منهم حصل فيها خلاف اللي هي لدى، والعمل على رسمها بالياء. واضح؟ ماشي يا جماعة الخير. قال وفي لدى في غافر يختلف، وفي لدى الباب اتفاقا ألف، وابن نجاح قال عن بعض أثر تعسا بياء وهو غير مشتهر. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال إنه أثر عن بعض المصاحف أن فتعسا له، كلمة فتعسا اللي هي في القتال محمد عليه الصلاة والسلام، قال أثر عن بعضهم أنها مرسومة بالياء يعني بألف مقصورة بدل الألف اللي هو منون ده ألف التنوين. تمام، الأسماء المقصورة عندي أو الأسماء المنونة تنقسم إلى قسمين، أسماء مقصورة وأسماء غير مقصورة. الأسماء المقصورة زي إيه؟ زي هدى، مسمى، مولى، كل هذه منونة مقصورة، هذه مرسومة بالياء اتفاق. لكن الأسماء المنصوبة المنونة ونواب الفتح يعني وهي غير مقصورة زي ذكرا وهمسا وأمتا وما أشبه ذلك، فالقياس فيه رسمه بإيه؟ بالألف. وكذلك يقال في كلمة فتعسل لهم. يبقى أبو داود رحمه الله تعالى ذكر ذلك أنه أثر عن بعض كتبة المصاحف رسم هذه الكلمة بالياء، والعمل على ماذا جماعة الخير؟ على رسمها بالألف، ألف التنوين. والذين كفروا فتعسل لهم، زي ما احنا شايفين كده، يبقى تعسن دي زي ذكرا تماما. واضح؟ كده يكون الناظم انتهى من هذا الباب وهو رسم الألف يعني. الباب التالي أسهل بكثير وهنمشي فيه سريعا لأنه واضح يعني. قال فيه الناظم القول فيما رسموا بالياء وأصله الواو لدى ابتلاء، يعني هذا القول مني أو هذا الفصل جعلته لبياني الألف الذي رسم ياء مع أن أصله الواو. مش احنا قلنا الألف إما أن يكون منقلب عن ياء أو منقلب عن واو؟ اللي فات معايا ده كان فيما كتب بالياء لأن أصله الياء، ألف فيه منقلب عن ياء، تمام؟ أو ما شبه به في ألفات التأنيث الخمسة. هذا الباب عقده الناظم رحمه الله تعالى لبيان الألف الذي رسم بالياء مع أن أصله الواو. وقول الناظم لدى ابتلاء يعني إيه؟ لدى اختبار الكلمة. وإحنا قلنا اختبار الكلمة بيكون إزاي؟ إذا كان في الأسماء نثني الأسماء، وإذا كان في الأفعال نرد الفعل للمتكلم أو المخاطب، نسند الفعل يعني المتكلم أو المخاطب، فيبين معانا على طول أصل هذه الألف. تمام؟ طيب. قال رحمه الله تعالى والياء في سبع فمنهن سجى زكى وفي الضحى جميعا كيف جاء وفي القوى جاء وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها ولم يجئ لفظ القوى في مقنع ومن عقيلة وتنزيل وعي وألحق العلا بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل. احنا قرأنا الباب كله لأنه مش محتاج كلام كتير مني، واضح شرح نفسه. الناس اللي درسوا الشاطبية يعني هذا الباب يذكرهم بكلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر ما اختص به الإمام الكسائي من إمالة، الكلمات التي أمالها الإمام الكسائي، لما قال وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. شايفين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال وهي بالواو تبتلى يعني تختبر، الألفات هذه منقلبة عن واو. وبرضو ذكر ما أماله حمزة والكسائي وهو أصله الواو لها كلمات الربا والقوى إلى آخره. هذا الباب مفيد جدا لدارسي الإمال، هيوضح كلمات كثيرة جدا تؤيد ما ذكره الإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم في باب الفتح والإمال. أول كلمة معانا والياء في سبع، يعني سبع كلمات أول كلمة سجى، هذه ترسم بالياء، مرسومة اتفاقا بالياء، مع أن أصل الألف فيها الواو، صح كده؟ زكى. طب معلش قبل ما أروح كده، إزاي عرفنا أن سجى دي الألف فيها منقلب عن واو؟ سؤال. سجى سجوت، ممتاز، يبقى مش تثنية. احنا قلنا يا جماعة إذا كانت اسم نثني الأسماء، إذا كانت فعل نرد الفعل للمتكلم المخاطب. سجى سجوت. زكى نفس الحكاية، زكوت. الضحى، ها ده اسم، الضحى دي اسم، ضحوان. الناظم لو تاخدوا بالكم قال سجى زكى وفي الضحى جميعا كيف جاء، يعني كيفما أتت هذه الكلمات. وكذلك في القوى، وفي القوى جاء، يعني الألف مرسومة بالياء وهي منقلبة عن واو، وفي دحاها وفي تلاها ثم في طحاها، كل هذه مرسومة بالياء وهي أسماء أو أفعال، دحاها تلاها طحاها، كل دي أفعال، تمام؟ ثم قال ولم يجئ لفظ القوى في مقنعي، يعني الإمام الداني سكت عن كلمة القوى في كتابه المقنع، لكنه أتى في العقيلة وفي التنزيل، أتى في العقيلة ذكره الإمام الشاطبي في العقيلة، وكذلك ذكره الإمام أبو داود في التنزيل. آخر بيت في هذه الترجمة قال وألحق العلا بهذا الفصل لكتبه ياء خلاف الأصل. كلمة العلا، كلمة العلا مرسوم في المصاحف كلها بالياء، وهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. كلمة العلا دي اسم ثلاثي، اسم ثلاثي، تمام كده؟ الألف فيه منقلبة عن واو، فالناظم رحمه الله تعالى ذكره إضافة إلى هذه السبعة لكونه شابهها في رسمه بالياء، تمام يا جماعة؟ يبقى أنا كده عندي في هذا الباب كم كلمة؟ ثمان كلمات، سجى زكى الضحى القوى دحاها تلاها طحاها العلا، ثمان كلمات. طيب ثم قال وهاك واوا عوضا عن ألف قد وردت رسما ببعض أحرفي، هاك يعني خذ، خذ أيها المطالع لنظمي أو أيها المخاطب بهذا النظم الألف المرسومة واوا عوضا عن الألف، الألف المرسومة بالواو عوضا عن إيه؟ عن الألف، برضو هذا يتبع باب الإبدال، احنا ماشيين، احنا قلنا ان احنا عندنا باب الإبدال ثلاث تراجم، دي التالتة، تمام؟ يبقى أنا عندي في هذا الباب الأخير الواو الألف المرسوم واوا، تمام؟ ثم قال والواو في مناة والنجاة وحرفي الغداة مع مشكات وفي الربا وكيفما الحياة أو الصلاة وكذا الزكاة ما لم تضفهن إلى ضميري فألف والثبت في المشهور وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع ألف كرسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه. جميل، برضو هذا الباب سهل جدا، كلمات مر عليها مرورا سريعا. أول كلمة طبعا لما قال وهاك واوا وبعد قال والواو في مناتة، هذا يعتبر كده إيه؟ ذكر لما اتفق عليه شيوخ النقل، تمام؟ يعني اتفقوا على رسم الألف واوا في كم كلمة؟ في ثمانية كلمات، تمام؟ اتفاق. أول كلمة مناة ومناة الثالثة الأخرى، مش محتاجين نشوفها، صح؟ واضحة، لكن ومع ذلك نشوف ومناة، تمام؟ ومناتا ومناتا. اللفظ الثاني النجاتي والنجاتي النجاتي، هذه في غافر. وحرفي الغدات حرفي الغدات، هذه في الأنعام وفي الكهف. بالغدات والعشي بالغدات، تمام، في الأنعام والكهف. مشكا اللي هي في قوله تعالى كمشكا في النور. وفي الربا يعني كذلك في كلمة الربا كيفما أتت. وكيفما الحياة وكيفما الحياة، كلمة الحياة كيفما أتت. أو الصلاة وكذلك كلمة الصلاة حيثما أتت مرسومة بالواو حيثما أتت. وكذا الزكاة وكلمة الزكاة كذلك مرسومة بالواو. لكنه قال ما لم تضفهن إلى ضمير فألف والثبت في المشهور. يعني هذه الألفاظ الثلاثة اللي هي إيه؟ الحياة والصلاة والزكاة، الألفاظ الأخيرة دي إذا أضيفت إلى ضمير رسمت بألف ثابتة على المشهور والثبت في المشهور، تمام؟ مثلا حياتكم الألف فيها ثابتة، الألف فيها ثابتة. طب قول الناظم والثبت في المشهور، هل هذا يقتضي الخلاف في إثبات هذا الألف؟ نعم، يعني ورد عن بعضهم حذف الألف، ألف محذوف، لكنه لا يعوض عنه بالواو غير مبدل، يعني حذف منه الألف ولم ترسم الواو، خلي بالكم من هذه النقطة، ماشي؟ مثلا قل إن صلاتي، شايفين؟ الألف فيها ثابتة، الألف فيها ثابتة، واضح؟ الخلاف في إثبات الألف فقط؟ نعم، الخلاف في إثبات الألف، يعني هل الألف ثابت ولا لا؟ لا، هذا الخلاف هو الموجود، لكن المشهور والذي عليه العمل أن الألف تثبت، ما لم تضفهن إلى ضمير فألف، يعني ترسم بالألف. والثبت في المشهور يعني قول الناظم، عشان نفهمه بدقة، إذا أضيفت هذه الثلاثة الألفاظ إلى ضمير فألف، يعني لا ترسم بالواو، تمام؟ طيب بعد أن قررنا أنها غير مرسومة بالواو، هل نثبت الألف ولا نحذفه؟ ها؟ هل نثبت الألف ولا نحذفه؟ هذا الخلاف. والثبت في المشهور، تمام؟ الإثبات معنا ولا تجهر بصلاتك، واضح؟ ده مصحف المغاربة، ولا تجهر بصلاتك، الإثبات عند المشارقة. كلمة إن صلاتك أو صلواتك هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. وطبعا لما نيجي نتأمل فيها المنظومة هنا ملهاش علاقة بكلمة صلاتك، لأنها أتت على ما على قراءة الإمام نافع، صح؟ يعني إن صلاتك، شايفين؟ هذا على قراءة الإفراد، قراءة حفص ومن وافقه، لكن قراءة نافع بالجمع إن صلواتك، إن صلواتك، تمام؟ يبقى إذا كانت مفردة، إذا كانت مفردة فإنها ترسم بالواو الصلاة. طب إذا أضيفت هذه المفردة ها فإنها ترسم أو لا ترسم بالواو، وهناك خلاف في إثبات ألفها، والإثبات هو المشهور. كده وضحت؟ طيب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع ألف كرسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم روى. عندي كلمتين، وما آتيتم من ربا في سورة الروم. ورد الخلاف عن شيوخ النقل في كتابة هذه اللفظة كلمة ربا في الروم، فبعضهم رسمه بالواو عوضا عن الألف وبعد هذه الواو ألف، زي أي كلمة ربا. أيوة كده، زي أي كلمة ربا. هذا وارد عن بعض الشيوخ، تمام؟ والبعض رسمه ألفا، والبعض رسمه ألفا ربا، وما آتيتم من ربا كده. بعض أهل الفن أو بعض الشيوخ نقلها أنها مرسومة بالواو، والأكثر على رسمها بالألف، وهو اتفاق المشارق والمغاربة، تمام؟ طيب، كذلك كلمة امرؤ، كلمة امرؤ في النساء، إن امرؤ، إن امرؤ، كلمة إن امرؤ في سورة النساء، قال وكلهم رواه، وكلهم رواه. الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر كلمة ربا وما ورد فيها من خلاف عن الكتبة، ذكر كلمة امرؤ ليا في النساء. طبعا كلمة أو هذه الكلمة إن امرؤ، الهمزة مصورة على واو، مصورة على واو، على ما درسناه في باب الهمزات، همزة متطرفة بعد متحرك، تمام؟ صح كده؟ إن امرؤ، واضحة؟ طيب، لماذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الكلمة؟ عشان زيادة الألف بعد الواو، إلحاق الألف بعد الواو اللي هو صورة الهمزة بس، تمام؟ يبقى ليس هذا محل ذكر هذه الكلمة كده يعني بالضبط، ليس هذا محل ذكر الكلمة، لأن الواو دي صورة إيه؟ صورة الهمزة، وليست عوضا عن الألف، وليست عوضا عن الألف، وإنما ذكرها لما ذكر أن هناك وجه في كلمة ربا أنها ترسم بالواو وبعد الواو ألف، قال الألف ده موجود كمان في كلمة امرؤ، تمام؟ واضح كده ولا لا؟ بس يعني تشبهها من هذه الحيثية فقط كده، يكون انتهينا من هذا الباب. احنا بقي معانا الكلمات التي كتبت مفصولة على الأصل، والكلمات التي كتبت موصولة على اللفظ، وهاءات التأنيث المرسومة بالتاء، ده الموجود معانا في هذه المنظومة المباركة. وطبعا هذان البابان أو بالتفصيل هما بابين، هذان البابان يعني من السهولة بمكان كبير جدا، أي حد درس تجويد يستوعب معنى هذين البابين، اللي هو باب المقطوع والموصول في الجزرية، وباب التاءات كذلك. لكنه هنا أتى به موسعا، يعني ذكر كلمات لم يذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في الجزرية، فهذا برضو فيه مزيد فائدة لمن درس هذا الباب قبل ذلك. لكني أردت من ذلك إن أقول إيه، الموضوع سهل جدا في البابين المتبقيين في هذه المنظومة. البابين اللي جايين دول لن يكون إلا سردا، يعني كلمات نسردها سردا، إلا إذا كان في خلاف محتاج تحرير نحرره على قدر العلم والطاقة إن شاء الله تعالى، تمام؟ أسأل الله أن يتم علينا هذه المنظومة بخير، وأن يرزقنا فهمها وحفظها والعمل بمقتضاها، وأن يغفر لي تقصيري في حقها، وأن يجبر عدم إعطاء بعض الأبواب حقها بفضله وكرمه. ولكني يعني أزعم حتى وإن قصرت، مش وإن، حتى مع تقصيري، أني فتحت الباب أمام الناس أن يتداركوا ما لم أذكره في هذا الشرح من خلال قراءاتهم، يبدأوا يفتحوا الكتب ويتوسعوا ويقرأوا ويستفيدون إن شاء الله تعالى أضعاف أضعاف ما استفادوه معي. هذا يعني أملي في الله عز وجل أن أكون سببا في إيصال هذه العلوم أو بدايات هذه العلوم للناس، فإذا يعني فهموا البدايات وصلوا إلى النهايات إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالفهم الصحيح والعمل الصالح المتقبل، وأن يجعلنا جميعا عاملين بما نعلم، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من أجور هذه المجالس وغيرها في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، وأن ترضى عنه، وأن تملأ قبره نورا، وأن تجعله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن تلحقنا بهم على خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر علينا هذه العلوم وعلى طلابنا وارزقنا حفظها، واجعله ميسرا علينا مع التثبيت يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا برضاك، وقربنا منك ومن كتابك ومن سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعل هذه العلوم وغيرها في ميزان حسناتنا مقربة لنا إليك، واجعلها مما ترق بها قلوبنا وتخشع بها جوارح ونقبل بها عليك يا أرحم الراحمين. لا تجعلها سببا في الشقاق والنفور والخلاف بيننا، بل اجعلها يا ربنا مما يقربنا من بعضنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من خلاف الأبدان والقلوب والعقول والأفهام إلا خلافا بالحق ويهدي إلى الحق ويكون للحق. اللهم أدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، ولا تقطعنا يا ربنا عن ذلك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، ولا تجعل همنا في تعلم وتعليم هذه العلوم الدنيا، فنعوذ بك من ذلك، ولا تجعلها يا ربنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعلنا ممن يشتري الأدنى بالذي هو خير. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.